بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب القواعد المثلى للشيخ الإمام محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبعلومه في الدارين، اللهم آمين. وقد وصلنا إلى الباب أو الفصل الثالث، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. وهذا الفصل تكلمنا عنه في أول الكتاب بشيء من البيان، وإنما كنت قد قدمته في أول الكتاب حتى ندخل على الكتاب بهذه الأسماء وبهذه أو بهذه القواعد وبهذه الضوابط التي تفهم بها قواعد الأسماء وقواعد الصفات. ونعيد الكلام هنا مرة ثانية على وفق ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه. قال الفصل الثالث، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى، قال: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور من الأمور التوقيفية، الكلام عن الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه وعن صفاته، الأصل فيها أن تؤخذ من الكتاب ومن السنة. وإن كان العقل له مدخل في ذلك، يعني العقل ابتداء يستطيع أن يستدل وأن يثبت صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى على وجه الإجمال، فيستطيع العقل أن يتوصل إلى أن الله سبحانه وتعالى كامل في صفاته، كامل في أسمائه، لا ينسب إليه نقص ولا عجز بوجه من الوجوه، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر لهذا الكون. فيستطيع العقل إجمالا أن يستدل على صفات أو بعض صفات الله سبحانه وتعالى كالوحدانية وكالحياة وكالحكمة وكالقدرة وبعض الصفات التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال والجلال، كأنه سبحانه وتعالى عزيز، كأنه سبحانه وتعالى قوي، كأنه سبحانه وتعالى رحيم. هذه الصفات قد يستطيع العقل أن يستدل عليها على وجه الإجمال، وأما على وجه التفصيل فإن هذا يتوقف فيه على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الأصل في هذا الباب هو ما ورد عن الله وما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تثبت أسماء الله بغيرهما. بالنسبة للأسماء، طبعا تكلمنا قبل ذلك عن قواعد الأسماء وقلنا إن الأسماء توقيفية يتوقف فيها على السمع. أما طبعا الصفات فقد يستطيع العقل كما قلنا أن يثبت لله سبحانه وتعالى صفات الكمال ونعوت الجلال. قال: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك، يعني من الأسماء والصفات، فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. يبقى أنا عندي ثلاثة أمور أو ثلاثة أحوال: ورد إثباته، ورد نفيه، لم يرد إثباته ولا نفيه. فما ورد إثباته وجب إثباته كالحياة والسمع والكلام وغيرها، وما ورد نفيه وجب نفيه كنفي النوم ونفي التعب ونفي العجز ونفي الظلم إلى غير ذلك مما ورد نفيه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم يرد نفيه ولا إثباته فإنه يتوقف فيه ويبحث فيه عن معنى، فإذا دل على كمال أثبت المعنى وتوقف في اللفظ، وإذا دل على عجز ونقص فإنه ينفى. قال: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، لأنه كما قلنا قبل ذلك إن النفي المحض لا مدح فيه، وإنما يكون النفي كمالا إذا تضمن كمال الضد. فنفي النوم لصحة أو لكمال الحياة، ونفي الظلم لتمام العدل، ونفي الضعف لتمام القوة، وهكذا. فالنفي المحض لا مدح فيه، ولكن ما ورد نفيه فإنه ينفى مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه وجب التوقف في لفظه، لأن اللفظ قد يراد به حق وقد يراد به باطل. فإذا قبل اللفظ مطلقا فإنه يقبل على ما فيه من باطل، وإذا رد مطلقا رد على ما فيه من حق، وكلاهما مذموم، ولكن نأخذ ما فيه من حق ونرد ما فيه من باطل. قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يفصل بعد هذا الإجمال. قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، كما مر معنا قبل ذلك، دلالة مطابقة كاسم الرحمة يدل بالمطابقة على اسم الرحيم يدل على الرحمة، تمام؟ طبعا يدل بالمطابقة على الذات والصفة، يدل بالمطابقة على الذات والصفة، ويدل بالتضمن على الصفة، وكذلك الرحمة تلتزم أو تستلزم الحياة كما مر معنا قبل ذلك. قال: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، وإن كان ما دل عليه الفعل لا يشتق منه اسم، ولكن نأخذ الصفة كالاستواء، فصفة الاستواء يدل عليها الفعل ثم استوى على العرش، ولكن طبعا لا نشتق منه اسم المستوي فلا يقال المستوي، والنزول إلى السماء الدنيا ينزل ربنا، فنأخذ صفة النزول ولا يكون اسمه النازل سبحانه وتعالى. قال: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. وطبعا مسألة الأنواع والأفراد هذه التي يقال عنها قديمة النوع حادثة الآحاد. وطبعا النوع هو نوع الأفعال، نوع الأفعال زي إيه؟ زي الكلام وزي النزول وزي المجيء، كل هذه أنواع لإيه؟ للصفات. وكل نوع داخله أفراد، يعني الكلام هذا نوع من الأنواع، الكلام هذا نوع من الأنواع، وداخل هذا النوع أفراد، فإنه كلم موسى وناداه وناجاه، ويتكلم سبحانه وتعالى يوم القيامة، تمام. كل هذه تعتبر، وتكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، فكل هذه اللي تعتبر أفراد. فالأنواع أنواع الصفات وأفراد أفراد الصفة الواحدة، وهذه لا إحصاء لها وهذه لا إحصاء لها، يعني لا إحصاء لأنواع الصفات، لا تستطيع أن تحصي صفات الله سبحانه وتعالى، تمام، كما أنك لا تستطيع أن تحصي أسماءه. وفي كل نوع من أنواع الصفات لا تستطيع أن تحصي الأفراد. قال: ويفعل الله ما يشاء، تمام. قال: ومنها الوجه والعينان واليدان. يبقى النوع الأول من الصفات التي ذكرها هي الصفات الاختيارية التي يفعلها الله وقت ما يشاء، ينزل وقت ما يشاء، يجيء للفصل يوم القيامة وقت أن يشاء، تمام. ومنها الصفات الذاتية كالوجه والعينان واليدين واليدان ونحوها. ومنها كذلك الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. قال: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، فهذا لم يرد إثباته ولم يرد نفيه، فنستعمل معه القاعدة، نستفصل أولا عن المعنى، ماذا تقصد بالجهة؟ هل أنه في جهة سفول ونزول؟ إذا كان هذا المعنى هو المراد فإن هذا باطل، وإذا قيل إن الله في كل مكان فإن هذا باطل، لأنه يلزم منه لوازم باطلة، فيلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا، أن يكون في الحش وفي مواطن القذارات إلى غير ذلك مما يعني يعف اللسان عن ذكره. فإذا كان المقصد موضع سفول فإن هذا ينزه عنه الله سبحانه وتعالى ويرد هذا المعنى. وإما إذا أريد بالجهة جهة العلو، فإن الله سبحانه وتعالى له صفة العلو، وهي صفة ثابتة له سبحانه، علو الذات وعلو القهر وعلو المكانة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه إليه يصعد الكلم الطيب، وأن الملائكة تنزل من عنده سبحانه، تنزل من عنده سبحانه وتعالى. فإذا أريد بالجهة جهة السفول والنزول فهذا ينزه عنه الله، وإذا أريد جهة العلو فهذا يثبت لله سبحانه وتعالى. وكذلك لفظ الجسم، هل نثبت لله جسما؟ فيستفصل عن هذا، ماذا تريد بالجسم؟ هل تريد بالجسم الذي يتكون من أوتار وأعصاب وعروق وعضلات وعظام ولحوم وشحوم وغير ذلك؟ إذا أريد بالجسم هذا فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. وإذا أريد بالجسم أنه ذات وأنه ليس بعدم سبحانه وتعالى، وأنه مستقل بنفسه سبحانه وتعالى، قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره من العباد، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى له ذات، وأن الله سبحانه وتعالى يقوم بنفسه. ولذلك قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والله سبحانه وتعالى ليس بعدم، ليس بعدم سبحانه وتعالى. فيستفصل عن هذه الأمور التي تكون مجملة. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء،

حق فهمه عليه أن يعود إلى تراكيبهم، وعليه أن يعود إلى طريقة استعمالاتهم، فلا يكفي معرفة الألفاظ فقط للإحاطة باللسان العربي، وإنما لابد من طريقة الاستعمال والتنبه إلى ذلك. ولذلك كان أفهم الناس لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس للاستعمال العربي، فكان الصحابة والتابعون، وكلما اقترب المرء من العصر النبوي فإنه يستطيع أن يفهم الكلام العربي، ولا سيما إذا كان هذا الكلام منتشرا في تراكيبهم وفي استعمالاتهم، فإنه يكون حينئذ أدعى للفهم وأدعى لإدراك الصواب فيه. وأما يعني من يأتي بعد ذلك من المتأخرين الذين لم يفهموا اللسان العربي ولم يدركوا ولم يستوعبوا عن العربي مرادهم في تراكيبهم وفي أقوالهم وفي جملهم، فلا شك أن هذا سيكون أبعد عن الصواب وسيجانبه الصواب، بخلاف هؤلاء الذين عاصروا هذا العصر وتكلموا بلسانه وفهموا معانيه وتواطؤوا على إدراك ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ربه أو من كلامه هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النجاة في هذا الباب هو أن يؤخذ الكلام على ظاهره المراد الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه إذا فهم الإنسان فهما خاطئا لا يحق أن يقال عنه إن هذا هو المراد، فقد يفهم الإنسان من الظاهر فهما خاطئا، وهذا يعني ربما إذا حدث في العصر النبوي فلأن يحدث بعد ذلك من باب أولى. وهذا الصحابي الجليل العربي الخريت الذي كان يتكلم بهذا اللسان، وإن كان من قبيلة بعيدة عن القبيلة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلط عليه أمر من أمور هذا اللسان لما نزل قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجاء هذا الصحابي الجليل علي بن حاتم بخيطين، أحدهما أبيض والآخر أسود، ووضعه تحت الوسادة، حتى إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يقصد به الليل والنهار. فهذا صحابي في عصر النبوة، ومع ذلك فقد فهم من النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه شيئا آخر. وهل هذا الآخر مقصود ومراد؟ لا شك أنه غير مراد، فلأن يأتي أحد بعد ذلك فيفهم فهما غير مراد، ثم بعد ذلك يشكك في ظواهر القرآن والسنة، لا شك أن هذا سيكون مردودا عليه. فنقول: الظاهر الذي يفهم عليه النص الوارد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الظاهر المراد الذي تعرفه العرب بلسانها وتستعمله في تراكيبها. ولذلك قال: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، يعني تغيير للمعنى، والتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، تمام؟ وطبعا التحريف والتأويل والتكييف والتفويض كل هذه مصطلحات لعلنا نتعرف عليها بعد ذلك، وقد مر معنا منها شيء ببعض البيان والتفصيل. قال: لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمهم على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. طبعا هنا دليل شرعي قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فظاهر النص هنا أنه يستعاذ بالله بعد القراءة. ظاهر النص هنا فإذا قرأت يعني فإذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله، فهذا المعنى الظاهر يصرف بدليل شرعي، لأن الأمر بالاستعاذة أتى في أول القراءة، فصرف هنا الظاهر لمعنى شرعي قد ورد. ولذلك نقول إن الذي يؤول جميع نصوص الصفات لا شك أنه مخطئ، لأن نصوص الصفات تتعدى الآلاف، نصوص الصفات التي تدل على الصفات بالمطابقة والتضمن والالتزام سواء من القرآن أو من السنة تتعدى آلاف النصوص، فيستحيل عقلا أن تؤول جميع هذه النصوص، أن تؤول هذه النصوص كلها. نعم قد يصح التأويل في حرف أو حرفين أو في نص أو نصين، إنما يؤول ما يقرب من 4000 نص كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لا شك أن هذا مخالف للعقل والشرع. قال وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. ولذلك يجعل بعض العلماء لام اللام في استوى فيجعلونها استولى كالنون في حطة، فإن الله سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فقالوا حنطة، وهنا الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى وهؤلاء جعلوها استولى، فما أشبه اللام لام المؤولة بنون اليهود والعياذ بالله. قال وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. ولذلك تجد في من لا يثبت هذه الصفات على ظاهرها تجد فيهم اختلافا كثيرا، فهؤلاء يثبتون بعض الأسماء وينفون بعضها، وفريق آخر يثبت الأسماء وينفي الصفات، وفريق ثالث لا يثبت الأسماء ولا الصفات، وفريق رابع يثبت بعض الصفات دون بعض الصفات، وهكذا. أما أهل الحق فإنك تجدهم يتواردون ويتعارفون على قبول الحق سواء كانوا في المشرق أو في المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الهداة المهتدين. قال القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. يعني هذه الظواهر وهذه النصوص معلومة لنا باعتبار أصل المعنى، باعتبار أصل المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا باللسان العربي، فإذا قال الرحمة فهي هذا المعنى الذي تعرفه في قلبك، تمام؟ وإذا قال الإرادة فإنها هذا المعنى الذي تعرفه في قلبك، فأصل المعنى معروف، أصل المعنى معروف، وأما حقيقة المعنى فمجهول. ولذلك فمن القواعد التي يستعملها أهل السنة أنهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. وهنا قاعدة جليلة وردت عن الإمام مالك بن وردت عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. يعني الاستواء غير مجهول يعني معروف معناه، فالاستواء معلوم أنه الاستقرار والعلو والارتفاع، هذا هو أصل المعنى وهو المعلوم لنا. والكيف غير معقول يعني أننا نجهل الكيفية، فاستواء الله سبحانه وتعالى يليق بجلاله، لا كما يستوي أحدنا فوق دابة ولا فوق كرسي ولا غير ذلك. وكذلك النزول معروف ومعلوم لنا باعتبار أصل المعنى، وأما كيفية نزوله سبحانه وتعالى فهذا يليق بجلاله وبكماله وبجماله سبحانه وتعالى. قال: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما لا نعقل، فيكون هذا بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يعرف معناه، لا شك أن هذا باطل. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، والله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء، فهذا بيان أننا نجهل الكيفية. قال: وهو السميع البصير، وفي هذا بيان أن الصفات ثابتة له سبحانه وتعالى. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولا شك أن التدبر والتفكر والتأمل سيكون لما هو معلوم المعنى وليتذكر أولو الألباب. وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا العقل لابد أن يكون لشيء معلوم المعنى. وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومن أعظم ما يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تعريف الخلق بالخالق سبحانه وتعالى، وبيان صفاته وأوصافه وأسمائه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليه ومما نزل إليه صلى الله عليه وسلم صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الله نزل قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن اللفظ وبيّن المعنى. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا، وطبعا من بيان المعنى واللفظ ما مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فهذا يبينه معناه، وأنت الآخر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين اللفظ ويبين المعنى. قال: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني أتقنت وأحسنت. وقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. قال: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فيثبتون لفظا فقط أجوف عن المعنى، ولا شك أن هذا كلام باطل. وإن الذي يتتبع كلام السلف وكلام العلماء من أهل الحديث والأثر وغيرهم، حتى من بعض متكلمي الأشاعرة والصفاتية وغيرهم، فإنه يجد أنهم يثبتون معاني لهذه الصفات، كما أثبتوا معنى الاستواء، وكما أثبتوا معنى العلو، وكما أثبتوا معنى الكلام وغيرها من الصفات، غير أن هذا شائع عندهم، الكلام عن الاستواء والكلام عن العلو فهذا شائع عندهم، فكيف يقال بعد ذلك إن مذهب السلف هو التفويض؟ لا شك أن هذا كلام غير صحيح، وتستطيع أن تبطل هذا المذهب، مذهب التفويض، لو نقلت عن السلف أنهم بينوا معنى صفة واحدة وعلى رأسها العلو والاستواء، والله أعلم. قال: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. وقد مر معنا شيء في بيان ذلك، وكذلك في شرح العقيدة الواسطية شيء عن بيان ذلك بالتفصيل، فليرجع إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل، قال: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر والتأمل والتدبر وأن نعقله وأن نفهمه، ولا شك أن دعوة التفويض تدعو إلى عدم التفكر والتأمل والتدبر، فكيف يجتمع هذا مع ذاك؟ لا شك أن هذين لا يجتمعان. قال: إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وقد وجد من الفلاسفة من يقول أن هذا تخييل، وأن ما جاء به الأنبياء عن ربهم سبحانه وتعالى أن هذا من باب التخييل، وأنهم يعني يخاطبون أقوامهم بما ليس بحقيقي حتى يحسنوا أخلاقهم وحتى يستطيعوا أن يسوسونهم، ولا شك أن هذا من الباطل والعياذ بالله. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين الناس، ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. ومن أجل ذلك دخل في دين الله سبحانه وتعالى من الأقوال المبتدعة الكثيرة، وعلى رأس هؤلاء الفلاسفة، وعلى رأسهم القرامطة والباطنية، وعلى رأسهم الشيعة الذين يعني يلوون نصوص الكتاب والسنة ويقولون فيها قولا ما أنزل الله به من سلطان والعياذ بالله. قال: فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. قال القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وكما قلنا قبل ذلك لا شك أن المراد بما يتبادر إلى الذهن هنا هو المعنى الصحيح المأثور عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق ما تقتضيه أو ما يقتضيه كلام العرب. ولذلك فهناك في فهم هذه النصوص عدة طرق لمن يقول بالظاهر. فقد يقول إنسان، أو قد تقول فرقة معينة، إن الظاهر كذا وهو المراد، تمام، ويكون هذا القول قول الحق كما يقوله الصحابة والتابعون والعلماء والسلف ومن تبعهم إلى يوم الدين، فيثبتون نصوص الصفات ويثبتون معناها ويفوضون الكيفية. فإذا قيل لهم الرحمن على العرش استوى، قالوا إن المراد هنا بمعنى على وارتفع، وهذا الظاهر مراد، وحينها يكون هذا الكلام كلاما صوابا موافق لما كان عليه سلف الأم. وقد تقول فرقة من الفرق إن الظاهر من هذا الكلام ومن هذا النص أنه جلس كمثل ما نجلس نحن على الكرسي، وهذا الظاهر غير مراد، وهذا الظاهر غير مراد، فهنا أخطأ في شيء وأصاب في شيء. أما إنه قال إن الظاهر هو أنه جلس كجلوسنا على الكرسي، فهذا خطأ، لأن هذا ليس هو الظاهر، ولكن الظاهر أنه استوى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى على وارتفع، تمام. يبقى لما يقول إن الظاهر هنا أنه جلس كجلوسنا على الكرسي، نقول له أخطأت في أن هذا هو الظاهر. وإذا قال والظاهر هذا غير مراد، نقول له أصبت في أن هذا الظاهر غير مراد. فهناك فرق. نقول له أخطأت في زعمك أن هذا هو الظاهر، وأصبت في فهمك أن المراد ليس جلوس كجلوسنا على الكرسي. طيب ما هو الصواب؟ الصواب أن نثبت الظاهر كما يفهمه أصحاب العقول الصحيحة تمام، وننفي عنه ما يفهمه أصحاب العقول السقيم. قال: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، طبعا ما يفهم أصحاب الذهن الصحيح، وإلا فإن أصحاب الذهن السقيم أول ما يسمعون هذا الكلام، فيمثلون أمامهم وفي فكرهم وفي خلدهم التقسيم. فإذا قلت يد الله حسب أنها يد كيدنا، وإذا قلت عين الله حسب أنها عين كأعيننا، وهكذا. فيقع في التقسيم والتمثيل فينطلق منه إلى أن هذا الظاهر غير مراد. ولذلك فإن هؤلاء المؤولة وهؤلاء المعطلة إنما وقعوا في التقسيم والتشبيه والتمثيل أولا، فلما وقعوا في التمثيل والتقسيم أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الآدميين أو المخلوقين. فنقول لهم أحسنتم، فنقول لهم أحسنتم، إذ أنكم أردتم أن تنزهوا الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، ولكن نقول أخطأتم إذ أنكم فهمتم من هذه النصوص أنه يراد بها التمثيل والتقسيم، ولعل هذا يكون ظاهرا واضحا. قال: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، يعني يراد به القوم اللي هم الأهل يعني، وقد يراد به المساكن والديار. قال: فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، لأن طبعا الذي يعذب هم أهل القرية وهم السكان، لا القرية نفسها، لا الأبواب والبيوت والطرقات وغير ذلك. قال: ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يعني أهل هذه البيوت والمساكن، فالمقصود بالقرية هنا المساكن. وكذلك في قوله تعالى عن إخوة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، لأن الذي يسأل هو أهل القرية. قال: وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد، في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن الصفة المضافة إلى المخلوق تناسب المخلوق، والصفة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تناسب ما يضاف إلى الله، والذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى قد يكون منفصلا عنه يعني مستقلا، وقد لا يكون، تمام؟ فإذا كان منفصلا ومستقلا فهذا يكون من باب إضافة التعظيم والتشريف، مثل قوله تعالى: وطهر بيتي، فالبيت هنا مستقل عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك ناقة الله وسقياها، ناقة الله وبيت الله وعبد الله، فهذا يكون من إضافة التشريف والتعظيم. وقد يكون الشيء المضاف لله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ككلام الله، عين الله، لما خلقت بيدي، كل هذه صفة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى فتكون مناسبة له، تليق بجلاله وبكماله. ولذلك فإن ما يضاف إلى المخلوق فإنه يناسبه، وما يضاف إلى الخالق فإنه يناسبه. قال: لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب، بتقديم

وأبقوا دلالتها على ذلك، فوقعوا في التشبيه والتمثيل والتجسيم كما مر معنا في أول الكتاب في أصناف المشبهة والمجسمة، وكذلك استفدت في هذا في شرح الواسطية فليرجع إليه. قال: وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. ومن هؤلاء المشبهة والمجسمة طبعا فريق الكرامية، وبعض الرافضة كالهشامية وغيره. قال: الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء؟ يعني كيف تزعم أن هذا تشبيه وأن هذا تجسيم والله سبحانه وتعالى نفى ذلك أصلا، وأرشد العبادة إلى أنهم لا يعتقدون لا تجسيما ولا تشبيها ولا تمثيلا. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ أن أصلا من مقاصد الشرع ومما دل عليه العقل عدم التمثيل وعدم التجسيم، وأن هناك فرق بين الخالق والمخلوق، فإذا كان الشرع والعقل قد جاء بالمخالفة وبالمباينة بين الخالق والمخلوق، فكيف يصح أن يقال بعد ذلك إن النصوص تدعو إلى التشبيه والتمثيل والتجسيم؟ لا شك أن هذا باطل. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها، يعني أصلا هناك من العقول السليمة الصحيحة الواضحة فهمت خلاف ما تفهم أنت أيها المشبه وأيها الممثل وأيها المجسم، وعقولهم أنضج وعقولهم أوضح وعقولهم أصرح وفهمهم أسلم. فإذا ما فهمت عقول سليمة وقلوب نقية هذه النصوص على غير التمثيل والتجسيم، فحينها يرد عليك القول بالتجسيم والتشبيه. قال: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. قال: فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. فإذا ما أردت أن تستجلب التمثيل والتجسيم فعليك أن تستجلب هذه الآيات التي تدعو إلى ألا تمثل وألا تجسم. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ أليس الله سبحانه وتعالى موجود؟ أليس الله سبحانه وتعالى واحدا؟ أليس الله سبحانه وتعالى خالقا؟ فوجوده وذاته ووحدانيته سبحانه وتعالى تخالف وجود وذوات المخلوقين. فإذا كنت تعقل ويدخل في عقلك أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، فعليك حينئذ أن تستسلم أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشابه صفات المخلوقين. ولذلك تأتي هذه القاعدة التي كررها وقررها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القول في الذات كالقول في الصفات، وكذلك تأتي بعدها قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات. قال: ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ فأنت تجد للإنسان عين، وتجد للحيوان عين، وتجد للطائر عين، وتجد للإنسان يد، وللدجاجة يد، وتجد لباقي الحيوانات مثلا يد، وهذا له رجل وهذا له رجل، ورجل هذا تختلف عن هذا، وعين هذا تختلف عن هذا، ويد هذا تختلف عن هذا. فإذا كنت تعقل الاختلاف بين المخلوقات بعضهم ببعض، فلماذا لا تعقل الاختلاف بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟ قال: فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. يبقى القسم الأول أثبتها على ظاهرها كما يليق، والقسم الثاني أثبتها على ظاهرها ولكن مع التمثيل والتجسيم. القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. يعني القسم الثالث وقع أولا في التمثيل والتجسيم، فلما وقع في التمثيل والتجسيم أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، فانصرفوا إلى تعطيل هذا الذي جعلهم يقعون في هذا التمثيل، فإنهم أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه، فبدأوا بالتعطيل، وانقسمت المعطلة إلى فرق كثيرة، وإن كان يجمعهم التعطيل، فعلى رأس هؤلاء المعطلة الغلاة، غلاة المعطلة من الفلاسفة وغيرهم الذين نفوا الأسماء والصفات، وكذلك من هؤلاء الغلاة غلاة الجهمية، غلاة الجهمية الذين نفوا كذلك، وكذلك من هؤلاء المعطلة المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، ومن المعتزلة من أثبت ثلاثة أسماء فقط، ومن المعطلة كذلك من أثبت بعض الصفات ونفى البعض، وهؤلاء يقال لهم الملفقة من أهل الكلام. فهؤلاء كلهم وقعوا في التمثيل والتجسيم، فلما وقعوا في التمثيل والتجسيم أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فوقعوا في التعطيل، فمستقل منهم ومستكثر. والتعطيل طبعا أنواع، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى منها ثلاثة، فليرجع إليها في بابها، وقد بينتها كذلك في شرح العقيدة الواسطية. قال: وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف، ومذهبهم باطل من وجوه. أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. يبقى أول خطأ وقعوا فيه أنهم جعلوا هذا الظاهر يدل على التمثيل والتجسيم، وهذا جناية على النصوص، إذ أنهم جعلوها دالة على التمثيل والتجسيم، والحقيقة أن النصوص بريئة من ذلك، كيف تدل على ذلك والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كيف تدل على ذلك والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، وكما قلنا منذ قليل كيف يصح أن تتأول ما يقرب من 4000 نص، إذا صح هذا في نص أو نصين أو حرف أو حرفين

أو في مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجافي، ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان صلى الله عليه وسلم يصف بها ربه لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء، يعني مشايخ الفقهاء المتكلمون، ثم تأويلهم الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر وغير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفة لربه من الفوقية واليدين وغيرهما، مثل أن ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها، مثل فوقية المرتبة ويد النعمة وغير ذلك. وهذا فيه تصريح من هذا العالم الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بما تقتضيه هذه النصوص بما يوافق قول أهل السنة رحمهم الله تعالى. وهنا قول آخر كذلك أنقله عن الإمام ابن رشد، قال في الكشف عن مناهج الأدلة: القول في الجهة، والمقصود بالجهة هنا جهة العلو. وأنتم تعلمون أن بعض المتكلمين يثبت الرؤية لله سبحانه وتعالى في غير جهة، وهذا مما يرفضه العقلاء. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في الكشف عن مناهج الأدلة: القول في الجهة. وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله، يعني صفة الفوقية والعلو يثبتونها لله سبحانه، حتى نفتها المعتزلة وتبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي أي الجويني إمام الحرمين ومن اقتدى بقوله. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الآيات المعروفة والشهيرة، ثم قال: إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها. وتأمل في هذا الكلام جيدا، ثم ساق غيرها من الآيات وقال: إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولا، وإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها، لأن الشرائع كلها متفقة على أن الله في السماء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي على النبي. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في إبطال مذهب المؤولة: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو مهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، يعني أنهم وقعوا في التمثيل أولا وفي التجسيم والتشبيه، وهذا لا شك أنه من الباطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. قال: وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. يعني إذا لم تحمل النصوص على ظاهرها، وأن الله سبحانه وتعالى لم يبين ولم يوضح، فمعناه أن الله لم يبين ولم يوضح، وأنه ترك فهم هذه الأمور إلى عقول البشر يثبتون ما أرادوا وينفون ما أرادوا، ولا شك أن هذا باطل، فإذا كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلا. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين. قاصرين يعني جاهلين لا يعرفون، ومقصرين أي في البيان والبلاغ في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. يعني إذا كنتم تقولون أنكم أهل العلم وأهل الفصاحة وأهل البيان، وأنكم منشغلون بتأويل ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، ففي هذه تهمة لرسول الله ولمن معه أنهم لم يبينوا ولم يوضحوا، ثم أنتم الذين بينتم ووضحتم. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم. يعني يلزم من هذا أنه لا يرجع الناس إلى كلام ربهم ولا إلى سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجعون إلى أفهامكم وإلى عقولكم وإلى تأويلاتكم. فكيف يصح أن يترك كلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة من السلف ويذهب إلى كلامكم؟ لا شك أن هذا اللازم باطلا، فإذا كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلا. قال: أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم، الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع يعني في فهم ذلك ومعرفته تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ولذلك جاء التأكيد في المصدر بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فكيف يصح تأويل ما أكل بالمصدر؟ وكذلك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ففرق بين أن يأتي ربك وأن يأتي بعض آيات ربك. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، يعني نفى جميع الصفات أو عطلها، وهؤلاء كما فعلت المعتزلة، فإنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، ومن المعتزلة من أثبت بعض الأسماء ونفى بعض الأسماء، وأنتم تعلمون أن المعتزلة أقسام وليسوا على طريقة واحدة. قال: أو تعدى إلى الأسماء أيضا، يعني نفى وعطل الصفات وكذلك عطل الأسماء كما فعل غلاة الجهمية والفلاسفة وغيرهم. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، وهؤلاء هم الملفقة الذين أثبتوا بعض الصفات على خلاف بينهم، فمنهم من أثبت سبع صفات، ومنهم من أثبت الصفات النفسية والصفات السلبية وصفات المعاني وغير ذلك كما هو معلوم في بابه. قال: ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. ولا شك أنه يستطاع أن يثبت لهم أو أن تثبت لهم بعض الصفات التي نفوها بدلالة العقل، كما أنهم أثبتوا بعض الصفات بدلالة العقل. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. قال والتخصيص دل على الإرادة، تمام، ولكن طبعا الأصل عندهم الدليل العقلي، وإنهم إنما يستدلون بالسمع إذا ما عضض العقل، فالأصل عندهم الدليل العقلي، فما وافق العقل قبلوه ثم عضدوه بالنقل، وما لم يقبله العقل رفضوه ثم أولوا النقل. قال ونفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوته أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة والفعل مثل ويرحم ما يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل. طبعا هم هنا قالوا لأنها تستلزم لين الرحم، هذا أثر الرحمة، هذا هو أثر الرحمة، وليس الرحمة هي لين الرحم ولا رقته، إنما هذا هو أثر الرحمة. كما أنهم فسروا الغضب بغليان الدم في العروق، والغضب ليس هو غليان الدم في العروق، ولكن غليان الدم في العروق هو أثر من آثار الغضب، والأثر عند المخلوق لا يستلزم أن يكون كالأثر عند الخالق سبحانه وتعالى. فإذا كانت الصفة تستلزم شيئا عند المخلوق، تمام، فلا يلزم من ذلك أنها تستلزم نفس الشيء عند الخالق سبحانه وتعالى. قال فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية كما مر. قال ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في حين دالة على ثبوت الرحمة لله تعالى عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس، يعني الناس حينما تعاين وتعايش نعم الله سبحانه وتعالى المتتابعة، وتعاين وتعايش نقم الله سبحانه وتعالى المدفوعة، فإنها تستدل بذلك على أن الله سبحانه وتعالى رحيم رؤوف بعباده، وهذا يعاينه العالم والجاهل والصغير والكبير، بخلاف هذه الضوابط وهذه القواعد وهذه الأصول التي يؤصلها أهل الكلام، فإنها لا تكشف ولا توضح ولا تبين ولا يعرفها إلا أفراد قليلة من الناس. قال فإن أجيب بأن هذا إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا، طبعا عاما كنفي الأسماء والصفات أو نفي جميع الصفات، أو خاصا كنفي بعض الصفات وإثبات بعضها. قال وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع، طبعا لأن الأشاعرة كانوا يناظرون المعتزلة والجهمية، وكانوا يردون عليهم، وكانوا يثبتون بطلان كلامهم وبطلان حججهم. ومع هذا فإذا كان الأشاعرة يردون شيئا من بأس المعتزلة ويقفون أمامهم ويخطئون أقوالهم، فمع ذلك فإنهم قد تشربوا من شبههم. وإذا كانوا ينصرون الدين في بعض الأحوال فلا يعني هذا أن طريقتهم هي الطريقة الأمثل وأنها هي الطريقة الأوضح. فنعم عندهم خير وعندهم بذل وعندهم نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وأرادوا أن يردوا على المعتزلة والجهمية والفلاسفة وغيرهم، إلا أن طريقتهم ليست هي الطريقة القويمة ولا الصحيحة. قال: وبه علم أن طريق الأشاعرة والمتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة، وذلك لأن هؤلاء الأقوام ابتدعوا أمورا ومصطلحات وأحدثوا قوانين وضوابط كقانون الكل للرازي في تقديم العقل على النقل، وكشبهة التركيب، وكشبهة حلول الحوادث، وقولهم بأن الجسم لا يبقى زمانين، وبالأعراض والأجسام، والقول بالجوهر الفرد، حتى أنهم قالوا إن القول بالجوهر الفرد هو الذي يقوم عليه هذا الدين، وهو عمدة إرساء هذه العقيدة. ولا شك أن هذا باطل لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من معه. وفي دفع هذه الشبهات والكلام عنها قد بينتها مفصلة في بداية شرح العقيدة الوسطية كذلك، فليرجع إليها من شاء. قال: الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والمتردية بمثل ما احتج به الأشاعرة والمتردية لما نفوه على أهل السنة، يعني أن يتسلط المعتزلة على الأشاعرة بمثل ما تسلط به الأشاعرة على أهل السنة، فإن الأشاعرة تسلطوا على أهل السنة فيما أثبتوه، فادعوا أن هذا تجسيما وتمثيلا، فللمعتزلة أن يتسلطوا على الأشاعرة بأن ما أثبته الأشاعرة من الصفات يستلزم تمثيلا وتجسيما. قال: فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول به دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقول. يعني أنتم نفيتم ما نفيتم بسبب العقل، فلماذا تنكرون علينا نفي ما نفينا بسبب العقل أيضا؟ فلماذا تعتمدون على عقولكم وتتركون عقولنا؟ المعتزلة يتكلمون الآن: لماذا تثبتون ما أثبتتم عن طريق العقل وتنكرون، أو لماذا نفيتم ما نفيتم بالحجة العقلية وتنكرون علينا ما نفينا بالحجة العقلية؟ فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ اشمعنا احنا اللي غلط وانتم اللي صح؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى؟ وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والمتردية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسباء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. معلوم أن المعتزلة قد اضطردت في دليلهم العقلي، فدليلهم العقلي أوصلهم إلى نفي جميع الصفات. ومعلوم أن الأشاعرة والمتردية ومن معهم من المتكلمين والملفقة قد اضطربوا في هذا الدليل العقلي، فمن أجل ذلك تسلط عليهم الجهمية وتسلط عليهم المعتزلة. ومع ذلك فاضطراب الأشعرية أحب إلينا من اضطراد المعتزل. قال: تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أن كل معطل ممثل، لأنه ما عطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته إلا بعد أن دخلت عليه شبهة التمثيل والتجسيم. قال: أما تعطيل المعطل فظاهر لأنه عطل، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. يعني حتى لما وقع في التعطيل فإنه وقع منه تمثيل، سواء كان هذا التمثيل بالناقص والعاجز أو أنه مثله بالمعدوم، وبعضهم حتى يمثله بالممنوع، فوقعوا في التمثيل بالموجود أو بالتمثيل بالمعدوم أو بالتمثيل بالممنوع كما بين في مكانه. قال: وأما تمثيل الممثل فظاهر، أن يقول كذا أو كذا، أو نزول كنزول أو يد كيدي وغير ذلك. وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول، وطبعا الممثل قد يمثل على غير مثال، الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل، مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. يعني هو الآن عطل النص عن الصفة الحقيقية المرادة بالنسبة للصفة نفسها، فإذا عطل النص الذي فيه اليد فإنه يكون قد عطل هذا النص مع هذه الصفة على وجه الخصوص. وكذلك أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، إذا مثل صفة يكون قد عطل النص الذي يقول ليس كمثله شيء. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، وبهذا يكون قد هذا الفصل قد انتهى بشيء من البيان والتفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وإن شاء الله عز وجل الدرس القادم نأخذ الفصل الرابع في شبهات والجواب عنها. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.